هذه الإشاعة المغرضة وإشاعة ماذا في الانفلونزا الطيور دي. هناك حاجة اسمها الانفلونزا الأسبانية. الانفلونزا الأسبانية قتلت أكثر من 40 مليون بني آدم في العالم. 40 مليون بني آدم في العالم. 40 مليون في العالم. انفلونزا الطيور من أول ما اكتشفوها في السبعينات إلى الآن مجموع الذين ماتوا فيها ما عدوش 182 بني آدم. يعني في السبعينات إلى الآن أكثر مثلا من 35 سنة مجموع اللي ماتوا من انفلونزا الطيور ما يعدوش 180 بني آدم. ومع ذلك قامت الدنيا ولم تقت. وقامت جحافل الجحافل بقى على سطوح المنازل دشدشت العشاش وأدت وخنقت الطيور. وعشان يرهبوا الناس يفتحوا البق بتاع العيال الصغيرين وياخدوا عينات من لعاب الأطفال. إرهاب خلت الناس في رعب. أمال إيه المسألة؟ المسألة إن المصانع الأمريكية عندها لقاحات هذا المرض، واللقاحات ديت مترميه في المخازن ما بتتصرفش. الانفلونزا بتاعه البرد اللي بيموت فيها اكتر من انفلونزا الطيور اكتر من 1000 مرة. يعني لو واحد عنده ضغط وجات له كده نزله برد شديده ممكن تموته. سبحان الله، لو واحد عنده القلب ونزل برد جامده ممكن تموته. عاوزين يصرفوا المخزون بتاع اللقاحات بتاعتهم دي، يعملوا ايه بقى؟ يعملوا الفكره دي. اللقاح اللي كان الاول الازازه مثلا ب$2 دلوقتي ب$400. فالمصانع الامريكيه بدات تشتغل، صناعه الدواء في امريكا بدات تنتعش، صناعه الدواجن في امريكا بدات تنتعش. مفيش عندهم المرض ده. طبعا امريكا ما فيش عندها المرض دي، يعني هذا المرض بيخاف من امريكا، بيروحش عند امريكا لكن بيجي عندنا بس. واخد بالك ازاي؟ انظروا الى العقول العجيبه كيف صدق الناس هذا الشيء. ينبغي ان نرتقي يا اخواننا، والكلام ده ان شاء الله سنتكلم فيه كثير كثير. ينبغي ان نرتقي في افهامنا. احنا لازلنا بعقليه المصريين في عهد المماليك، ولكن في العصور المتخلفه. أقول لكم قصة طريفة، تسمعوها ولا بلاش؟ نسمعوها. الجبرتي في تاريخه عجائب الآثار بيذكر أن في العهد المماليك المتأخر ازداد الظلم والسرقة اللي يسمها الشلح. فكان الناس يشلح بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وضربت المجاعة بأطنابها القاهرة حتى كان الرجل السمين يخاف أن يسير مفرده. يعني لما يكون واحد مثلا مربرب كده يخاف يمشي لوحده. ليه بقى؟ حتى لا يفرط عليه الناس فيذبحوه فيأكلوه. ده كان في القاهرة. وكان الظلم منتشرا. القادر اللي قادر يعني يقتل واحد يقتله، يسرق فلوس يسرقها، ياخذ فلوس ياخذها، ظلم شديد. انتشرت شائعة إن الساعة يوم الجمعة. مثلا كم ده يوم السبت، يبقى قيام الساعة يوم الجمعة اللي جاية دي. إيه اللي حصل؟ أغلقت الحوانيت أبوابها وامتلأت المساجد بالمصلين وضج الناس بالبكاء. وكان الظالم يأتي بالمال إلى المظلوم فيقول يا أخي خذ هذا المال فإني أتوب إلى الله. يقول لا والله حتى نلقى الله. يعني صبرني، إلا صبرني على الغلب 2-3 سنين أو 10 سنين، نصبر بقى 5-6 أيام بقى. فالساعة يعني يوم الجمعة. وانتشرت الشعب بين الناس وصدقها الناس. احنا مجتمع بنقبل الشائعة بطريقة شديدة. زي في المنصورة لما ظهر مسألة تلوث المياه بالليل قالوا المياه متلوثة. سبحان ربي العظيم، ما تلقيتش في المنصورة ولا إزازة مياه معدنية. الإزازة كانت تباع ب75 قرش أو بجنيه، أو في سوق السودة بجنيه وربع، كان بيتباع ب5 جنيه صغير، ب5 جنيه في لحظة. سبحان الله. والناس بقى اللي كان عندهم مخازن كبيرة ومخزنين طلعهم وتجرم. شائعة خطيرة جدا. فمسألة الانفلونزا الطيور هذه اعتقادي الشديد أنها ضربة أمريكية يقصد بها ضرب الاقتصاد المصري. لأن في عندنا أكثر من 18 مليار جنيه استثمارات في قطاع الدواجن، وخمسة مليون عامل وفني وموظف ومهندس بيشتغلوا في هذا المكان. مصر فيها أكثر من 8 مليون عاطل، لما تحط عليهم كمان 5 مليون يبقى 13 مليون عاطل حرام، ودول كلهم فاتحين بيوت، يعني كل واحد جار وراء زوجته وعياله، مش هيبقى 5 مليون بس، طيب عندك 5 مليون أسرة ضعت. وإحنا عندنا هنا مفيش هناك يعني لا مرتبات للعطالة غير ذلك. فلا ينبغي للناس أن تقبل هذه الشائعات بهذه الصورة، وينبغي أن يكون عندنا رقي حضاري وعندنا نضج ديني شرعي. الله، إيه يعني في الوزة الطيور دي؟ تعمل إيه في الوزة الطيور؟ حتى يسيد المرض يقولك ديت بتيجي عن طريق الطيور المهاجرة. طب الطيور المهاجرة دي تجيلنا منين؟ نفكر كده، الطيور المهاجرة تأتي إلينا منين؟ هتجيلنا يا ترى من دكرنس؟ الله، أمال هتجيلنا منين الطيور المهاجرة دي؟ هتجيلنا عبر البحر. من أظرف الأشياء إن أوروبا ما فيش فيها إفواز الطيور وبتيجي منها الطيور المهاجرة. أمال بقى أمال جايلنا الطيور منين دي؟ الطيور جايلنا هناك من إندونيسيا والصين، يعني الطير ده جاي لمصر مخصوص من اندونيسيا والصين. لا اله الا الله. طيب افترضنا، خلينا معاك لغايه الاخر، الطيور المريضه ديت جت بمرضها من اندونيسيا والصين، الطير المريض ده هيطير كم كيلو؟ يطير 100 كيلو ويقع، طب 200، لكن يطير اكتر من 6-7 آلاف كيلو عشان يجي مصر. يا اخوانا بنفكر يعني مسائل عجيبة جدا. أنا اعتقادي الشديد والجازم أن هذه لعبة أمريكية إجرامية فاسدة من أجل ضرب مكون من مكونات الاقتصاد المصري، وهو صناعة الدواجن. طبعا الدواجن بس مش بس، ولكن الأعلاف والذرة وأهلهم مجرباء، سبحان الله.